أن الجهاد هو السهم الخامس في الإسلام، وأن الجهاد بدونه لا كمال ولا سعادة. واذكروا معي ما قررته وكررته آلاف المرات، من أن أمراض الأمة لا يمكن أن تزول إلا بالجهاد: الحسد، البغضة، الكبر، التكالب على الدنيا، الطمع، ترك الصلاة، الجفاف، اليبوسة في القلوب، في العواطف، السرقة، القتل، الظلم، كل هذه الأمراض لها دواء واحد: الجهاد. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لما نعرف أننا متهيئون يوميا للموت في سبيل الله، ما يبقى رغبة كبيرة في هذه الحياة. تحسد أخاك وإلا ابنك وإلا قريبك، تحسده في ماذا؟ في مال غدا سوف يتركه. لأن الجهاد معناه أننا دوما فيه وفي فلكه، كتيبة تخرج وأخرى تعود. وفي هذه الأثناء بالذات لو نسلم وندخل في الإسلام من جديد إسلاما حقيقيا، أتدرون ما الذي يحصل؟ يحصل أننا نفتح بابا من الغرب وآخر من الشرق، لا يغلقان أبدا. باب الشرق يدخل معه المهاجرون لو تقوم دولة إسلامية بالفعل كاملة الوجود، والله لا تفتح بابا للمهاجرين، ترد مهاجرا. والمهاجرون يفرون من الظلم والكافرين في كل مكان، الباب مفتوح والباب الغربي مفتوح، الخروج في سبيل الله والدورة الدموية دائما. ومن يفهم أنه يقيم الآن دولة إسلامية ولم يفتح لها بابين، والله ما تدوم أبدا. لا بد من بابين: باب المهاجرين ليقووا ويكثروا السواد، وباب الغزاة والفاتحين يخرجون معه هكذا دائما. وحينئذ لا زبد ولا عسل، لا كماليات ولا ما يسمونها، وإنما شظف وربط على البطن، والذكر قائم، واللقاء عند الله عز وجل. هذه طبيعة المسلمين. يوم ما تركوا هذا انتهوا إلى أين؟ إلى أن وضعهم الغرب والشرق تحت نعاله. ونحن ما نفترق على شيء، ولكن نقول: جاهدوا أنفسكم، إن لكل منا أربع واجهات، إن عجزنا عن الواجهة الأولى والثانية فلا نعجز عن واجهة النفس والشيطان. فالشيطان حرب دائرة معنا معه طول الليل والنهار، فجهادنا للشيطان أن لا نلتفت إلى ما يزين لنا من الباطل ويحسن لنا من الشر. نعرف أنه يحسن لنا القبائح ويزين لنا الشر والفساد، فإذا عرفناه لعناه وأعرضنا عما يزين، وعرفنا الحقيقة التي يريدها منا، أن يريد أن يزيل لنا ويسقطنا في الآثام والذنوب. جهاد النفس وهو أعظمها. وفي الخبر: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. والمعنى صحيح، وإن ضعف الأثر فهو معنى حقيقي كما هو. الجهاد الأصغر جهاد العدو. يخرج أبناؤنا الآن يحضرون 10 معارك 5 معارك شهرين 3 ويعودون في الأفغان، لكن جهاد النفس ليل ونهار كجهاد العدو. جهاد النفس قالت العلماء أن تحملها وهي كارهة على أن تتعلم وتعرف مراد الله وما يريد الله منها. وأن تحملها بعد العلم على العمل بما علمت وهي كارهة قطعا، لكن بالضغط حتى تعمل بما تعلمت. ثالثا أن تحملها على أن تنقل ما علمته وعملت به إلى غيرها من الناس. فأي جهاد أعظم من هذا الجهاد؟ لا جهاد أكبر من هذا. ثلاث واجهات: الأولى تتمرد ولا تريد أن تسمع ولا أن تعلم، فاحملها على أن تتعلم، وإذا تعلمت تقول حسبي أن عرفت. يجب أن تحملها على أن تعمل بما عملت، ولا خير في علم يعلمه المرء ولا يعمل به، ما استفاده. فإذا نجت من الأولى والثانية تبقى الثالثة: ذاك العلم الذي علمته يا بني وعملت به أنقله إلى غيرك، إلى امرأتك، إلى ابنك، إلى صديقك، إلى جارك، إلى من معك، إلى من تجد. فإذا قطعت هذه المراحل الثلاثة دعيت في السماء عظيما. نسمع عظماء الرجال يتمدحون بالبلاشفة واللائكيين واليهود عظماء، والموطأ ما يقرؤون. من عظماء الرجال؟ عبد تعلم وعمل وعلم ما عمل، دعي في السماء عظيما. وليس شرطا أن تعلم كل شيء، فقط أن تعلم ما هو لا بد منه وتعمل به ثم تنقله إلى غيرك، فتدعى في الملكوت الأعلى فلان عظيم. نعم. ما فهمت بربريتك. أنت مجاهد إذا كنت كما أفصحت، أنت مجاهد الحمد لله. إذن هنيئا لك ولنا بك. يقول هذا الجربوع الصغير: أرأيت الرجل في طريقه إلى المسجد للصلاة ويرى إخوانه واقفين في الشوارع يتضاحكون، وعلى أبواب الدكاكين واقفين ويسكت، ما الحكم؟ الحكم أنه مهين ذليل، أذله الشيطان وأهانه ولم يعزه ولم ينصره. عرفت؟ هو الذي أسكته. الواجب أن يقول: إخواني الصلاة قائمة، أما سمعتم النداء؟ لا خير في وجودكم في هذه الدنيا إن لم تعبدوا الله، إلى بيوت الله. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الواجهة الثانية: أولا جهاد الكفار، والثاني جهاد الفساق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصبت يا إخواننا؟ بسم الله نبدأ. وقف سيارتك أمامه، قل: يا عباد تفضلوا الصلاة قائمة، أسألكم بالله لو نمر خمس أنفار كل واحد يقف أمام هذا الشخص يبقى ما يذوب، يذوب، هذا يجيء المسجد ويذوب فيه، لكن لما نمر به ونحن منكس الرؤوس مهزومين للشيطان هو ينتفش وينتفخ. إن والله آثمون. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا. سائل يقول: لقد تعبت. تقول هذه المرأة مسحورة وذهبت إلى الأطباء وإلى وما شفيت، هل لها أن تذهب إلى ساحر من السحرة؟ نقول أين تجدينه؟ الساحر يقتل حيث بان سحره. هذا نظام الإسلام، الساحر إذا ضبط وعرف أنه ساحر ما يستتاب، يقتل على الفور. فما عندنا ساحر، فكيف تذهبين إليه؟ أين تجدينه؟ فما لك إلا الله. وإذا عرفت ساحرا أخبري الحكومة عليه. ما حكم تناول المرأة دواء لإيقاف الحيض حتى تمكن من الحج والعمرة؟ أفتى العلماء بالجواز، وخاصة الحج لا العمرة. الحج لأنه يفوتها إذا ما وقت في عرفة يفوتها الحج، فمن هنا لا بأس أن تستعمل الحبوب أو أعشاب ليقف الدم مؤقتا حتى تحج. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ اسمعوا، لا يحل لمؤمن أن يمر بين يدي مصلي إلا الطائف فله الحق. إذا الناس يصلون حول الكعبة، الطائف يطوف ولا يبالي يمشي. ما عدا هذا من تعمد المرور بين يدي المصلي آثم، ارتكب ذنبا كبيرا، لأن يقف 40 سنة ينتظر خير له من أن يمر. ومع هذا إذا كان الرجل حاق للبول، حاقب للعظيرة، سيارته سادة الطريق، قده على النار، يخشى أن يحصل كذا واضطر اضطرارا حقيقيا، يمر ويستغفر الله تعالى. أما ما عنده ضرورة تدعوه، والله ما جاز له، يقف. ثانيا، على شرط أن يكون المصلي لا يصلي في ممرات الناس وطرقهم، فإن صلى في الممرات والأبواب لا حق له. وصلى الله على نبينا محمد